المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع الأكسجين الصحي الذي تم بناؤه جديدا رافقه كبار المسؤولين للحزب والجيش فيما يرى المارشال المحترم في ابتسامة مشرقة المنظر العام للمصنع الأنيق والنظيف الذي يبدو كأنه لوحة من الرسم قال إنه بني كصرح معماري ممتاز ثم مدح البناة قائلا إنهم تجسموا العناء الكبير في قدون ذلك لإتمام بنائه في الموعد المحدد من قبل الحزب ثم تفقد الأماكن المختلفة للمصنع مثل معمل فرز الأكسجين ومعمل شحن الأكسجين الغازي ومركز تموين الأكسجين واستفسر بتفصيل عن أحوال بنائه وخطة إدارته وتشغيله قال المارشال المحترم إن مصنع الأكسجين الصحي بني راعيا للغاية وإنه يتناسق مع المناظر الطبيعية في محيطه وتم تزئين المباني بصورة مميزة حتى يبدو أنه مصنع ينتج الأكسجين الطبي كما قال إن كل الأشياء في المصنع تروقه تماما مثلا إقامة نظام الإنتاج الموحد اللازم لإدارة المصنع وتشغيله وتزويد ما يكفي من التجهيزات الحديثة في كل عمليات الإنتاج مثل معمل فرز الأكسجين ومعمل شحن الأكسجين وتوفير حتى العربة المختصة بنقل الأكسجين الطبي وذكر أنه قد أمر ببناء مركز تموين الأكسجين كي لا تشعر المستشفيات بأية مضايقات عند تسلم الأكسجين الطبي ولكنه بني بصورة راعية لا تشوبها شعبة على أساس مبادئ صفات الجمالية والتسعيلية والفعالية ثم ابتسم ابتسامة مشرقة قائلا إن أسطوانات الأكسجين المستوفى في المركز جدير برؤيتها وما أحسن نقش حتى أسماء المستشفيات في كل أسطوانة خاصة بها نوه المارشال المحترم أن مصنع الأكسجين الصحي ليس كبيرا ولكنه كبير يساهم مساهمة إيجابية في حماية أرواح أبناء الشعب وتحسين صحتهم ثم أرد المهام المطروحة أمام المصنع مثل تطبيع الإنتاج عن طريق رفع مستوى المهارة التقنية والمسؤولية للمشتغلين إلى حد كبير والتوخي الدقة في الاعتناء بالتجهيزات والإدارة التقنية وحماية المنشآت والاعتناء بها وإقامة نظام الفحص الدقيق لتمويل الأكسجين النووي المناسب للمعيار الصحي وإلى آخره وأعطى تعليمات ثمينة حول وجوب بناء قواعد إنتاج الأكسجين الطبي الحديثة في المناطق المختلفة أيضا على أساس النجاحات المكتسبة في بناء المصنع وقال إنه نتيجة بناء مصنع الأكسجين الصحي الحديث أصبح في الإمكان إنتاج ما يكفي من الأكسجين الطبي الجيد وإمداد المستشفيات به ثم قال في كاميرا الفرح إنه مسرور جدا من التفكير في أعضاء الأعمال المسلمين الأخرى من أجل أبناء شعبنا وهذا هو سعادة له ثم قال إنه وسط بناء المرافق الصحية الحديثة كفطر بعد المطر في السنوات الأخيرة بني مصنع الأكسجين الصحي الحديث وإن هذا المصنع تتقصف فيه نظرة الحزب العمل الكوري إلى الشعب وروحه لخدمة الشعب بنكران الذات والمتمثلة في وجوب قطف حتى النجوم في السماء وتفتح الأزهار حتى على الصخر من أجل أبناء شعبنا وذكر أنه إذا ابتدى إنتاج الأكسجين الصحي حسن النوعية وتموينه سيتماتع أبناء الشعب بالفضل منه إلى حد كبير ويجب جعل أبناء شعبنا يحسون بتفوق النظام الاشتراكي فعلا وسط المنافع الاجتماعية مثل النظام الصحي الاشتراكي وقال إنه لدينا أعمال كثيرة يجب تنفيذها ولكننا نوجه الاهتمام الأول إلى أعمال قطاع الصحة العامة لأن صحتنا العامة هي وجه النظام الاشتراكي كما إنها عمل هام جدا لإدراك الإنان لتفوق النظام الصحي الاشتراكي لبلادنا الذي لا مثل له في الدنيا حيث يعتني الحزب والدولة بحياة أبناء الشعب وصحتهم على المسؤولية التامة ثم أكد على وجوب تركيز القوة الكبيرة المستمرة في العمل لترسيخ الأسس المادية والتقنية لقطاع الصحة العامة في سبيل تحويل صحتنا العامة إلى الصحة الأكثر شعبية وتقدمية ذات المستوى العالمي أورب المارشال المحترم كيم جونغ أون عن رجائه وثقته بأن الإداريين والمستقلين في مصنع الأكسجين الصحي سيؤدون واجبهم المشرف بالإرادة الملتهبة في المساهمة في تحسين صحة أبناء الشعب.